قبل ما يؤذل أيضا الإمام مالك حدث أمر آخر. حين جاء سائل يسأل الإمام مالك سؤالا صريحا عن هذه الثورة التي قامت، فسأله: هل يجوز قتال الخارجين على الخلفاء؟ إذا واحد ثار على الخليفة هل يجوز أن يقاتل؟ طبعا هذا السؤال يسأل والثورة على الخلافة قائمة. إذا قال نعم يجوز قتالهم، فمعناها قاعد يشجع ضد ثورة محمد النفس الزكية، وإذا قال لا يجوز قتالهم معناها تحريض ضد الدولة. وفي كلا الجوابين خطر رئيسي على الإمام مالك، فأجاب إجابة في منتهى الذكاء، قال: يجوز قتال الخارجين على الخلفاء إذا خرجوا على أمثال عمر بن عبد العزيز. شوف الجواب الذكي، ما قال يجوز الخروج على الخلفاء، لأن أحيانا الخليفة لما يكون مثل عمر بن عبد العزيز لا يجوز الخروج عليه، إمام عادل يحكم بالشرع، كيف يخرج الإنسان عليه؟ وإذا قال لا يجوز، كيف يسكت عن إمام وخليفة ظالم؟ فقال إذا كان الخليفة مثل عمر بن عبد العزيز لا يجوز الخروج عليه. الآن صارت مشكلة الدولة أن تثبت أنها تقيم الشرع مثل عمر بن عبد العزيز. شوف الذكاء في الإجابة، فالسائل ما سكت، قال: فإن لم يكونوا مثله، الآن يبي جواب صريح لمساندة الثورة. فقال الإمام مالك في إجابة أيضا ذكية: دعهم، اتركوهم، ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم من كليهما. فإجابة أيضا فيها نوع من تمييع للجواب، لكنه يشير إذا كان في ظالم فاتركوه يقتله ظالم آخر، وإذا وجدتم عادل يقتل ظالم فكونوا مع العادل. طبعا هذه الإجابات إذا تحدثنا عنها الآن بصورة نظرية ما فيها مشكلة، لكن تذكر الوقت الذي تسأل فيه هذه الأسئلة والإجابة متى كانت. كانت في ظل ثورة ضد الخلافة. بناء على هذا جعفر والي المدينة أمر أن يؤذى الإمام مالك، فأخذ الإمام مالك وضرب بالسياط وجروه من يده حتى خلعت كتفه من شدة الضرب، حتى يرجع عن فتواه هذه فلم يرجع. واشتعلت المدينة غضبا أن يضرب هذا الإمام الجليل العالم الكبير، يضرب على فتوى فقهية أجاب عليها. وبدأ الغليان في المدينة وكادت المدينة كلها تثور. وصلت الأخبار إلى الخليفة أبو جعفر المنصور، فشعر أنه لا بد أن يتصرف وإلا خرجت المدينة من يده. الإمام مالك ليس إنسانا عاديا حتى يضرب ويهان، فعندها أمر بعزل الوالي وإهانة الوالي وأن يؤتى به إلى الخلافة، إلى دار الخلافة محمولا على الخشب حتى ما يجلس مجلس مرتاح، وأعلن هذا أمام الناس، وأمر بإكرام الإمام مالك وأن يؤتى به مكرما إلى دار الخلافة. فاعتذر الإمام مالك، قال: لا أخرج من المدينة. ولم يخرج الإمام مالك في كل حياته من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، طول عمره ملازم في المدينة. فحتى رغم دعوة الخليفة أبو جعفر المنصور في هذه الأوضاع المتوترة، رفض الإمام مالك الذهاب للخليفة واعتذر بأنه لا يخرج من المدينة. وعندها عزم أبو جعفر المنصور أن يأتيه، واستغل فترة الحج، ومن الحج توجه إلى المدينة، وهناك زار الإمام مالك وأكرمه إكراما عظيما، وظل يسترضيه ويعلن فضله ومكانته، ويعلن خطأ الدولة العباسية بضربه وبإهانته، وأنهم مستعدون أن يفعلوا ما يشاء، وظل يسترضيه ويسترضيه إلى أن رضى الإمام مالك، قال: رضيت، وعفى عما حدث له. إلا كان غليان سيجري في المدينة لولا أن أبو جعفر المنصور بفهمه السياسي عرف أن التعرض للعلماء الكبار سيؤدي إلى مردود عكسي عليه، وعرف كيف يعامل أمثال هؤلاء الكبار. هؤلاء لا يعاملون معاملة عسكري يخرج أو ثائر يثور، هذا عالم كبير تقتدي به الأمة في زمانه وفي كل زمان. فبحكمة أبي جعفر المنصور وبدهائه السياسي عرف كيف يتعامل مع هؤلاء. ولذلك كان المنصور أصدر تعميما على كل الحجاز، وأرسل رسالة إلى الإمام مالك يقول: إن رأيت ريبة من عامل المدينة أو عامل مكة أو أحد من عمال الحجاز في ذاتك أي إساءة لك أو ذات غيرك أو سوء السيرة في الرعية فاكتب إلي بذلك، أنزل بهم ما يستحقون، وأكتب إلى عمالي أن يسمعوا منك ويطيعوك في كل ما تعهد إليهم، فانههم عن المنكر وأمرهم بالمعروف تؤجر على ذلك، وأنت خليق أن تطاع ويسمع منك. هذه الهيبة التي كانت للإمام مالك جعلت الخليفة يأمر الولاة جميعا أن يطيعوه، وجعله مشرفا على أعمال الولاة، مشرفا على حكام الحجاز جميعها. هكذا لما رفع قدر العلم، بل كان يفعل أشد من ذلك، كان يوما سمع المنصور يرفع صوته في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يشعر، فقال له الإمام مالك: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فاستحى المنصور ونزل صوته. هكذا تعامل الإمام مالك وإجلاله للعلم. هكذا معالم شخصية الإمام مالك. كان عزيزا، كان وجيها، فكان يعرف قدر العلم، فأجبر هؤلاء الخلفاء على احترام هذا العلم. وكذلك صار المهدي على نهج أبيه المنصور في احترام الإمام مالك، بل أكثر من ذلك، فزاره في بيته، ولم يكن من شأن الخلفاء أن يزوروا الناس في بيوتهم، لكن هذه الزيارة غير العادية لم تخلو أيضا من موقف غير عادي من الإمام مالك. فلما استأذن الخليفة حبسه الإمام مالك عند الباب يقولون ساعة، فلما دخل كان هذا الاعتذار الطريف من الإمام مالك، قال: يا أمير المؤمنين، إن العيال سمعوا بمجيئك فأحبوا أن يصلحوا منزلهم. هكذا بكل بساطة يتعامل مع هؤلاء الخلفاء، لكن في نفس الوقت هو يقدر لهم قدرهم ويقدر قدر نفسه. وبالمقابل في مجلس المهدي لما زار المدينة طلب الإمام مالك ماء، فجيء بإناء من زجاج له حلقة من فضة، طبعا كانت هذه آنية الخلفاء والملوك، فأرادوا أن يكرموا الشيخ الجليل بهذا الماء، فرفض أن يشرب فيه، فأتي بإناء من فخار فشرب منه، وانتبه الخليفة إلى أنه لا يجوز الشرب بآنية الفضة، فأمر بالحلقة فنزعت من الكأس. هكذا كان يحرص على أن يطبق العلم ولا يجامل فيه حتى مع الخلفاء ومع الكبار. وله مواقف كذلك مع الخليفة الكبير هارون الرشيد، وكان من أكثر الخلفاء العباسيين حجاً، ولذلك كان كلما حج مر على المدينة، فكان قد التقى بالإمام مالك عدة مرات. في إحدى هذه المرات طلب الرشيد من الإمام مالك أن يأتي إليه ويحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفض وقال: العلم يزار ولا يزور. فالسلطان الكبير هارون الرشيد قبل ذلك وجاء إلى بيت مالك، فدخل البيت، فدخل الإمام مالك واغتسل ولبس ثيابا جديدة وتطيب كعادته عندما يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى الخليفة قال: هات، ماذا تريد؟ يعني عما تسأل؟ قال: تقرأ علي كل الذي يريد أن أسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما قرأت على أحد منذ زمان. قال الخليفة: إذن أخرج الناس عني حتى أقرأ الحديث عليك. كان هارون الرشيد أيضا تعلم العلم، فأريد أن أتحدث بالأحاديث التي أحفظها حتى تصححها لي. فقال مالك: إن العلم إذا منع عن العامة لأجل الخاصة لم ينتفع به الخاصة. ما يصير أطرد الناس عشان أنت تريد أن تتحدث. قال الخليفة: فأمر بعض أصحابك يقرأه. فأمر الإمام مالك المغيرة بالقراءة والرشيد يسمع، لكن قبل أن يتحدث قال قوله، قبل أن يطلب من المغيرة أن يتحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، التفت للخليفة، الخليفة جالس الآن على الكرسي قرب الإمام مالك، فقال: يا أمير المؤمنين، من تواضع لله رفعه، ومن إجلال الله إجلال ذي الشيبة المسلم. تريد تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ تجلس مع الناس. فقام الرشيد فجلس على الأرض بين يدي الإمام مالك، فبدأت رواية الحديث، فلما انتهوا عاد إلى مكانه. انظروا هذا الجلال، هذه العظمة، هذا العلم كيف رفع أناسا إلى هذه المرتبة وجعل الخلفاء يعتزون بتواضعهم للعلم. وهذا أيضا فيه معنى جليل، كيف أن هذا الخليفة رغم أنه يحكم الأرض ويقول للسحابة أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، لما جاء يطلب العلم تواضع. وهذا من شأن الحكام العقلاء الذين يعرفون قدر الدين ومكانة الدين. ومما حدث من طرائف بين الإمام مالك وهارون الرشيد أن هارون الرشيد في يوم من الأيام حلف وحنث بيمينه، يعني ما أتم اليمين، فاستشار ماذا علي، فأجمعوا أن عليه عتق رقبة. فسأل الإمام مالك في هذه اليمين والعلماء جالسون، فقال عليك صيام 3 أيام. فتعجب الرشيد وتعجب العلماء، 3 أيام لمن؟ الذي لا يملك عتق رقبة والذي لا يملك إطعام 10 مساكين هو الذي يصوم 3 أيام. بعض الناس يخطئون، يظن أن اللي يحلف وما يوفي حلفه لازم يصوم 3 أيام. لا، الأصل أن يعتق رقبة، فإن لم يجد فإطعام 10 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام. فقال الرشيد أأنا معدم؟ قال تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أنا عندي رقاب وعندي أموال، كيف تجعلني في مقام المعدم الذي ليس عنده شيء؟ فرد مالك برد في منتهى القوة، أسكت العلماء. قال يا أمير المؤمنين، كل ما في يدك ليس لك، فعليك صيام 3 أيام. هذه الأموال التي بين يديك تصرف فيها، هذه ليست ملكك الشخصي، هذا ملك للأمة، أنت توزعها على الأمة. فلما جاءت قضية شخصية أنت لا تملك من هذا شيء، وبالتالي عليك صيام 3 أيام. هذه فتوى في منتهى الجرأة، منتهى القوة، عتق رقبة لخليفة يملك آلاف الرقاب، أمر سهل بل تافه. والأصل في الكفارات الإحساس بالعقوبة، الإحساس بالجزاء، فلو أعتق رقبة ما تأثر. فأراد أن يحسسه بعظمة الحلف لله رب العالمين، وأيضا أراد أن يعلم مبدأ آخر، أن هذه الأموال التي يملكها ليست له وإنما هي لله ثم للمسلمين. وبالتالي أنت كخليفة كل المطلوب منك أن تتصرف في هذه الأموال وفق ما يصلح الأمة ويقيم شؤونها ويرفع أمرها ويقيم حاجات الناس. لا بأس أن تعطي من هؤلاء وتعطي هؤلاء بما تعتقد أن فيه مصلحة للأمة، لكن أن تعتبر هذه كلها أموال لك، لا، هي ليست لك. وذلك كانت الكلمة جريئة وعظيمة، كل ما في يدك ليس لك. هي ليست قضية فتوى فقهية متعلقة بحنث اليمين، هي مسألة أعظم من ذلك، هو فقه في السياسة وفهم للحكم وشأن الحاكم ودور الحاكم وأموال الحاكم. هكذا كان يرى الإمام مالك في الوقت الذي كان يقبل فيه أعطيات الخليفة، كان يعتبر هذه أعطيات من الدولة لتساند العلماء وتفرغهم لطلب العلم، وليست أعطيات شخصية يتفضل بها الخليفة على العالم و يحاول أن يذله بها ولا يستغله بها. كلا، الفرق عظيم، كل ما في يدك ليس لك. منهج العلماء في التعامل مع الحكام، كل ما في يدك ليس لك، حرية بأن تنقش بماء الذهب ويضعها كل ذي سلطان أمام عينيه ليحكم بها بين الناس. وكان الإمام مالك يحرص على العلاقة مع الحكام ليقوم سيرهم ويصحح خطواتهم، وكان له في وعظهم الكلام الجميل، وكان من شأنه أنه يقف موقف الأستاذ وموقف المعلم وموقف الواعظ لهؤلاء الحكام الذين عايش 13 منهم. في موعظة رقيقة أرسل بها إلى أحدهم يقول فيها: أما بعد، فإني كتبت لك كتابا، ذكر نفسك غمرات الموت وكربه، وما هو نازل به منك، وما أنت موقوف عليه بعد الموت، من العرض على الله ثم الحساب، ثم الخلود بعد الحساب إلى الجنة وإما إلى النار. وأعد له ما يسهل عنك به عنة أهوال تلك المشاهد وكربها، فإنك لو رأيت أهل سخط الله، الناس الذين غضب الله عليهم، لو رأيتهم وما صاروا إليه من أهوال العذاب وشدة نقمة الله تعالى، وسمعت زفيرهم في النار وشهيقهم مع كلوح وجوههم وطول غمتهم وتقلبهم في أدراكها، في أدراك النار، على وجوههم لا يسمعون ولا يبصرون، يدعون بالثبور. وأعظم من ذلك تقلبهم في أدراكها، في أدراك النار، على وجوههم يدعون بالثبور. وأعظم من ذلك حسرة عليهم إعراض الله تعالى عنهم بوجهه، أعظم حسرة أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليهم، وانقطاع رجائهم من إجابته إياهم، حيث قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قل: لو علمت كل هذا لم يتعاظمك شيء في الدنيا أردت به النجاة من ذلك، لو كل شيء عندك مهما بلغت عظمته تريد أن تنجو به لدفعته يومئذ، ولا أمنك من هوله. ولو قدمت في طلب النجاة جميع ما لأهل الدنيا، لو كل ما عند الناس أعطيت مقابل أن تنجو، كان ذلك صغيرا. وتذكر: لو رأيت أهل طاعة الله وما صاروا إليه من كرم الله تعالى ومنزلتهم مع قربهم من الله تعالى ونضرة وجوههم ونور ألوانهم وسرورهم بالنظر إليه سبحانه، والمكانة منه والجاه عنده مع قربهم منه، لتقلل في عينك عظيم ما طلبت به الدنيا. كل أمور الدنيا تصغر أمام هذه المكانة العظيمة عند الله. فاحذر على نفسك وبادر إلى نفسك قبل أن يسبق إليها ما تخاف الحسرة فيه عند نزول الموت. خاصم نفسك لله تعالى على مهل، يعني اجلس وحدك وفكر في ذنوبك وحاسب نفسك، خاصمها بهدوء وبتأني بدون استعجال قبل أن تحاسب. وأنت تقدر بإذن الله تعالى على جلب المنفعة إليها وصرف السيئة عنها قبل أن يتولى الله حسابها. ثم لا تقدر على صرف المكروه عنها. الإنسان يستطيع أن يحاسب نفسه الآن ويجبر نفسه على الطاعة الآن قبل أن يحاسب يوم القيامة، ولا يستطيع أن يصرف عنها المكروه.